سفر شمائل الأول الأصحاح الأولاني. وكان رجل من رمتايم صوفيم من جبل إفرايم اسمه القانا ابن يرحان ابن أليهو ابن توحو من صوف، وهو إفرايم، وله امرأتان، اسم الواحدة حنة واسم الأخرى ثمنة. وكان لثمنة أولاد، وأما حنة فلم يكن لها أولاد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلوه. وكان هناك ابن عالي حفني وفنحاس كاهن الرب. ولما كان الوقت وذبح القانا أعطى ثمنة امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة، وأما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة، ولكن الرب كان قد أغلق رحمها. وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة لأن الرب أغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، فبكت ولم تأكل. فقال لها القانا رجلها: يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين. هي أن سفر صموئيل الأول والثاني ما كانوش متقسمين، لكن هم كانوا وحدة وحدة بتحكي فترة معينة من تاريخ شعب الله. والفترة اللي بتحكيها دي انتوا عارفين ان شعب الله بعد ما طلع من بحر الاحمر وعبر ودخل برية سينا، وبعدين عبروا نهر الاردن وامتلكوا ارض الموعد ارض كنعان، وزي ما درسنا في سفر القضاء وفي سفر رعوس كان عبارة عن 12 قبيلة او 12 فط، كل قبيلة لها كيانها وليها الرئيس بتاعها، لكن ما كانوش متحدين في مملكة واحدة، كان عبارة عن قبائل متفرقة. سفر صموئيل بيحكي لنا عن قصة اتحاد القبائل المتفرقة دي، وازاي ال 12 قبيلة دول صاروا مملكة واحدة، وظلت المملكة المتوحدة دهيت باختيار الملك الاولاني اللي هو شاول، وبعدين باختيار الملك الثاني اللي هو يثبت ملكه اللي هو داود النبي والملك. لكن قسموا صموئيل الاول وصموئيل الثاني في الترجمة السبعينية للتسهيل في الفترات الزمنية، لكن هو اصلا كان سفر واحد، واللي كتبه كتب جزء كبير منه صموئيل، وبعد ما صموئيل مات كملوا اثنين من الانبياء، واحد اسمه جاد النبي والثاني اسمه ناثان النبي. لان زي ما هنشوف ان صموئيل كان عمل حاجة زي المدرسة الاكليريكية او الكلية الاكليريكية اسمها مدرسة الانبياء، وهنيجي نتكلم عنها واحنا بندرس. فاللي ابتدى كتابة هذا السفر كان صموئيل، كملوا جاد وناثان النبي، لكن اطلق عليه صموئيل لان صموئيل قام بعمل جبار في الوقت ده. هو زي ما هنشوف ان شخصية صموئيل كانت رابطة ما بين القضاء وما بين عصر الملوكية اللي هو رسم لهم او مسح ليهم اول ملك اللي هو شاول. وكان عمل صموئيل في تاريخ الشعب عمل جبار جدا، زي ما احنا هندرس ونتابع الاعمال اللي عملها صموئيل النبي. يبقى سفر صموئيل الاول وصموئيل الثاني بيحكي لنا باختصار قصة تجمع القبائل او ال 12 فط عشان يكونوا مملكة واحدة. ويكمل السفر ده بقى سفر الملوك الاول وملوك الثاني، ودول بيحكوا لنا في ملخص برضك قصة بعد ما المملكة وصلت لأوج عظمتها ايام سليمان الملك، زي المملكة المتحدة دي ابتدت تنحل وتنقسم لمملكة شمالية ومملكة جنوبية، وبعدين ابتدت انها المملكتين يتشتتوا واليهود يضيعوا خالص. يبقى صموئيل سفر صموئيل بيحكي لنا اتحاد القبائل وسفر الملوك بيحكي لنا انفكاك المملكة اللي كانت متحدة وضياع المملكة. ده من الوجهة التاريخية. لكن من الوجهة الروحية الحلوة ربنا عايز يورينا من خلال القصص او الاحداث والمواقف والتاريخ اللي هنشوفه في الاسفار ده هي ازاي الله بيعامل الانسان وازاي الانسان بيعامل الله. والدرس الجميل اللي نتعلمه من سواء من سفر صموئيل او من سفر الملوك درس واحد لكن خطير جدا، ان الخطية سبب بلاء وشقاء الانسان، ولا يمكن للانسان ايا كان هذا الانسان وصل لاي درجة من الدرجات المجد والعظمة انه يقدر يستمر في هذه المجد والعظمة اذا وجدت في حياته خطية واحدة. عشان كده نشوف ان الكتاب المقدس بيذكر لنا خطايا حتى الناس اللي عاشوا مع ربنا زي داود، يذكر له خطاياه بمنتهى الوضوح. عايز يورينا ان الخطية هي الشيء الوحيد اللي بيهد كيان الانسان وبيضيع الانسان، وعار الشعوب هو الخطية، وعار الانسان هو الخطية. فعايز يورينا ان الخطية قد ايه انها مدمرة، لكن في نفس الوقت بيورينا الروح الحلوة قد ايه ان حياة التوبة تعيد للانسان كل اللي فقده، وتخلق الانسان مرة جديدة لمجده وتعيده لعظمته لكرامته. هنشوف من التاريخ ده ان كل وقت كان شعب الله وملوكه قريبين من ربنا نشوفهم منهم كانوا فرحانين ومتعزيين وفي مجد وفي عظمة. وفي كل مرة يتركوا الله ويتبعوا الخطية، الخطية دي كانت بتنخور جواهم وبتسبب لهم دمار وبتسبب لهم تعب عظيم جدا. ويمكن الصورة الحلوة اللي بتشوفوها اللي حتى كل الناس بتعلقها سواء مسيحيين او غير مسيحيين، صورة الطفل الراكع وهو طابق ايديه كده وبيصلي، اللي هي صورة صموئيل، بتورينا قد ايه عظمة الركعة اللي ممكن الانسان يركعها قدام الله، وان الركعة دي بتغير حاجات كتيرة جدا في حياة الانسان. الصلاة وعظمتها زي ما هنشوف ان صموئيل ده اتولد بالصلاة، اتولد بالصلاة نتيجة صلوات امه، وعاش حياته بالصلاة، كانت شغلته انه يصلي. وقد ايه انه غير من شعبه وغير من الامور الحادثة في التاريخ بواسطة الصلاة اللي كان بيصليها. الصلاة دي ترجع للانسان كل حاجة فقدت منه. فبيبتدنا يحكي تاريخ القبائل واللي حصل بالضبط من خلال ثلاث شخصيات رئيسية. شخصية صموئيل النبي اللي كان وصلة ما بين القضاة والملوك، وشخصية شاول الملك اللي كان اول ملك الله اختاره واداله فرصة لكن ما نجحش في اختيار الله وما ثبتش في هذا الاختيار، ثم داود النبي اللي قدر فعلا يحقق وعد الله ويقول ان وجدت قلب داود حسب قلبي. وهنبتدي في الشخصية الاولى والظروف اللي وجدت فيها واللي تولدت فيها اللي هي شخصية صموئيل النبي. بيقول كان رجل من رمتايم صوفين. الرجل ده اللي هو ابو صموئيل كان في بلد اسمها الرامة، والبلد اللي اسمها الرامة دي ما زالت موجودة لحد دلوقتي في اسرائيل والناس بتروحها، وقبر صموئيل النبي ما زال موجود لحد دلوقتي. والمنظر اللطيف ان كل الاديان بتتخانق على صموئيل، يعني هناك عندهم حاجة لطيفة قوي، المعبد اليهودي من تحت في قبر صموئيل مدفون. يعني الاخوة المسلمين يعني لانهم برضك بيحبوا صموئيل راحوا بنين جامع فوق المعبد اليهودي وسموه برضه الجامع صموئيل، ولحد دلوقتي يطلعوا فوق وتحت لان الكل بيحب فعلا الشخصية دهيت. لحد دلوقتي بيروحوا القبر بتاعه في رام الله اللي هي الرامة اللي مدفون فيها صموئيل واللي عاش فيها صموئيل النبي. فالرجل ده كان من سبط لاوي لكن كان عايش في منطقة افرايم، عشان كده يقول عنه ان هو افرايمي. لكن كان هو من سبط لاوي. والدليل على كده ان صموئيل كان كاهن، وانت عارفين الكهنات ما يكونش الا لسبط ايه لاوي. فلما يقول افرايمي مش معناه انه من سبط افرايم، لكن زي ما احنا عارفين ان سبط لاوي ما كانش ليه مكان، لكن سبط لاوي كان متوزع على كل الايه الاسباط للخدمة. فعشان كده هو اطلق عليه افرايم لانه كان من بلد او المنطقة اللي تبع سبط افرايم، لكن هو اصلا من سبط لاوي. وهذا الرجل زي ما انتم شايفين كان متزوج اولا من حنة، ومعناها نعمة او حنان، ثم لانها ما انجبتش تزوج من امرأته اللي هي سننة ومعناها لؤلؤة. وبالرغم ان سننة دي كان اسمها لؤلؤة، لكن ما كانش اسم على مسمى، يعني لانها كان ليها اولاد بنين وبنات كتيرة، وعلى حسب عادتهم كل سنة كان ينبغي ان كل شعب اسرائيل يسافر من البلاد بتاعته ويتجمع في المكان اللي فيه خيمة الاجتماع اللي فيه مذبح الله. وكان في الفترة دي خيمة الاجتماع في مكان اسمه شيلو، وظلت خيمة الاجتماع اللي صنعها موسى في منطقة شيلو مدة 300 سنة. فكان كل عيد يطلعوا للمكان ده ويذبحوا ذبيحة اسمها ذبيحة السلامة، وكانت الذبيحة دي الوحيدة اللي مسموح لأي إنسان إن هو يأكل منها. ففي كل عيد كان يطلع عشان يسجد في خيمة الاجتماع قدام مذبح الله ويذبح ذبيحة السلامة ويأكلوا منها ويفرحوا. لكن في كل مرة كان يطلع هو وامرأتيه حنة وفننة، كانت فننة من النوع الشديد شوية، تبص الحنة وهم قاعدين فرحانين وعمالين ياكلوا، وشايفة ان جوزها عمال يدي ولادها انصبة، وشايفة انه بيحب حنة لدرجة انه بيديها نصيب اتنين، لكن هي حبت يعني بجوزها من اجل المراغمة، يعني الغيظ او التعيير. كانت بتعيرها باستمرار بان ملهاش ابن، ملهاش نسل. وكان موضوع عدم النسل في العهد القديم من الخطورة، ان معناه ده لعنة، لان مش هيجي امرأة اللي ملهاش نسل مش هيجي من نسلها المسيا الموعود، يعني ملهاش نصيب، انها مش هتقدر تسحق رأس الايه الحية. فكانت بتعيرها باستمرار، ويمكن خننة دي بتمثل نوع من الناس سخيف جدا وقاسي جدا، نوع من الناس يسخر بآلام الآخرين، يسخر بآلام الآخرين. شوف في واحد فيه نقص أو فيه عيب أو فيه تعب، مش يبصله بحنية أو بشفقة، لكن يسخر من آلامه ويتريق عليه، يغيظه يعيره. نوع من الناس مش بس بيسخر من آلام الآخرين، لكن ده كمان بيزود آلام الآخرين، مش بس بيخليه مكتفي بالآلام والمشاكل اللي عنده، لكن لا ده بيزود له المشاكل أكتر. والعجيبة إن في كل سنة كانت سننة دي بتطلع للهيكل، تطلع تعمل إيه؟ تغيث حنة، وده يمثل جزء كبير منا. ناس كل يوم بتبقى في الكنيسة بس ما سمعناش إن سننة خلص، لكن طلع من أجل كما لقوم عابة أو من أجل إغاظة الآخرين، وأن تسخر من الآخرين وتزود آلام الآخرين. إزاي إنسان يطلع يتراءى أمام الله في شيلوه وهو يحمل هذا الحقد وهذا التعيير بالنسبة للآخرين؟ ده كان مفروض إن سننة هي اللي جاية تقف قدام المذبح اللي هيشهد عليها إنها كانت امرأة متنعمة، لان كان ليها بنين وبنات كثيرين، بينما حنة دي كانت امرأة محرومة ما كانش ليها حاجة. ويمكن لما قريته الاصحاح كله حنة ذكرت عن نفسها ثلاث حاجات. حنة دي كانت مدمرة جسديا ونفسيا وروحيا، جسدها مدمر لانه لا ينجب عقيم قد اغلق الله رحمها، وتقول على نفسها لان نفسي مرة، نفسها تحمل مرارة، مرارة أليمة جدا، وتقول برضك على نفسها روحي حزينة. ثلاث كلمات بتعبر عن نفسها. ما هو النفس والجسد والروح دول الثلاث أبعاد بتوع الإنسان. أنا مكون من إيه؟ من جسد ونفس وروح. جسد عقيم ما منوش فايدة، ونفس مرة، وروح حزينة لأنها محرومة. لأن مثلا دي يعني اللي مبسوطة ورايحة تعويرها، كان ينبغي أن أقل شيء أنها تتراءى ومواظبة كل سنة أنها تطلع للمذبح عشان تصلي، كان ينبغي أنها تصلي من أجل حاجتين، لكن هما هي ما عملتهاش. تصلي من أجل إيه؟ أول حاجة أنها تشكر ربنا. كان مفروض أن ذهابها كل سنة إلى شيلوه يخليها تشكر ربنا بفرح لان ربنا انعم عليها، لان ربنا اعطاها ما لم يعطى للاخرين، هي عندها ولكن الاخرين محرومين. كان ينبغي كده تبص الظروف اللي حواليها وتحس ايضا ربنا اداني. طب اداني ليه؟ اداني ليه؟ مش لاني احسن من غيري، لكن كان ينبغي تقول الكلمة اللي قالها يعقوب لما حس ان ربنا اداله حاجات كتيرة. قال ايه يعقوب؟ صغير انا عن الطافك وجميع الامانة التي صنعت مع عبدك. ده انا صغير جدا يا رب، ده انا مستحقش، عشان كده اديتني اللي غيري اتحرم منه، اللي غيري ما عندوش منه، لكن للأسف ما قدرتش ترفع صلاة شكر. كانت بتروح عشان تغيظ ضرتها من اجل المراغمة، انا اجدع منك واحسن منك. كان الموضوع الثاني اللي مفروض تصلي علشانه كل مرة بتطلع فيها وكل سنة بتروح فيها، يا رب انا مش ممكن فرحي يكون كامل باللي انت اديتهولي وانا شايفة اختي محرومة، عشان كده فرحي مش هيكمل الا لو كمان انت ايه اديتها. كان مفروض انها تصلي من اجل حنة، تشفع من اجل الاخرين. ده لو احنا عايزين نتراءى امام الله فعلا تراءى صح، لو عايزين نخلي ان ذهبنا للكنيسة، ده مش هقول كل سنة، ذهبنا للكنيسة كل يوم يتحول الى حياة شكر للي ربنا انعم بيه علينا، بس للأسف احنا مش شايفين. كل واحد يدور كده في حياته، ده انا عندي حاجات كتيرة غيري مش لاقيها، غيري محروم منها، لكن مين بص للحاجات اللي ربنا ادها له وشكر ربنا عليها؟ مين الله بس؟ مين اللي كل يوم بيشكر ربنا ان انت اديتني صحة فغيري محروم منها يا رب؟ يمكن انا بقدر اقف وامشي، غيري مش قادر يقف ويمشي. يمكن انا شايف، غيري مش قادر يشوف. يمكن انا بتكلم، غيري مش قادر يتكلم. حبتني عيلة، ناس بتسأل عليا وبتحبني وبترعاني، وانا في ناس غيري ملهمش عيلة، ملهمش حد يحبهم او يسأل عنهم. مين اللي بيشكر لربنا؟ ومين في نفس الوقت اللي حس ان ربنا اعطاه بالرغم من عدم استحقاقه انه صغير عن كل الالطاف اللي ربنا صنعها معاه؟ ينفتح قلبه من اجل الاخرين ويشفع من اجل الاخرين، يصلي من اجل الاخرين. لكن فوات كتير، سامحوني، احنا بنروح الكنيسة عشان نعاير بعض، نغيظ بعض، نفتخر على بعض. اللي بيفتخر بصوته، اللي بيفتخر بدمه الخفيف، واللي بيفتخر بجماله، واللي بيفتخر بالعربية اللي عنده، واللي بيفتخر معرفش بايه. لكن لو كانت سنة ما عملت كده وقلبها اتفتح بالشكر ناحية الله وصلت من اجل حنة، لكانت خلدت سنة ما خرجتش مثل رديء للانسان اللي بيفخر من الام الاخرين ويزود الامهم واتعبهم. هي بالرغم من انها كانت كل يوم او كل سنة اسف بتطلع للهيكل او بتطلع لخيمة الاجتماع وتتراءى امام الله، لكن هي في واقع الامر كانت كل سنة بتروح تعير ربنا، انها بتضحك على المخلوق. طب ومين اللي اوجد المخلوق بهذه الظروف؟ الخالق. فهي كانت تعير الله وتهين المخلوق، تعير الخالق وتهين المخلوق. شوفوا احنا ممكن نروح الكنيسة نشتم ربنا، كنيسة بيت الله ممكن نروح نشتم الله فيها، نعير الخالق، انت ليه خلقت ده كده اعمى ولا ده اطرش ولا ده مبعجر ولا ده بالتفاهة او بالسذاجة؟ بنعير ربنا. اذا عيرت المخلوق فانت تعير الخالق اللي اوجده. عشان كده اهانت المخلوق. ويمكن اللسان الصليط بتاع المراغمة وبتاع المعايرة بيبقى ألعن ويسبب ألم أكتر من سن الأفاعي. يعني شوفوا لما واحدة تبقى محرومة وحد يجي يعايرها الألم ده صدقوني بيبقى أشد وأعنف. الألم بتاع اللسان الصليط اللي بيعاير أكتر من سن الأفعى أو أكتر من أنياب الأسود. زي ما بيقول في سفر الامثال آية لطيفة، اي المستهزئ بالفقير يعير خالقه. الفقير ده مش شرط الفقير في الفلوس، يمكن واحد فقير في الجمال، فقير في الذكاء، فقير في الوضع الاجتماعي، فقير في الاولاد. الفقر ده بصفة عامة. فيقول الذي المستهزئ بالفقير يعير خالقه. عجيبة فننة دي كانت مواظبة على انها تروح بيت ربنا ما كانش ليها علاقة بربنا، كان بتستغل بيت ربنا في انها تهين الاخرين. لكن تعالوا نبص لحنة اللي هي كانت محطمة جسديا ونفسيا وروحيا. ده بيقودنا للسؤال، ليه يا رب بتسمح بالحرمان؟ وليه تسمح بالالم؟ وليه قد تتأخر مرات كتيرة جدا في انك تجيب على الطلبة بتاعتنا وسؤالنا؟ حقيقة ان الالم في حياة الانسان بركة كبيرة جدا، بس للأسف الانسان ما بيدركهاش. الالم ده بيخلي الانسان يدفع ودفع كده لحد ما يمسك في ايد ربنا. شوفوا حنة دي، الالم والحرمان اللي كان عندها فضل يدفعها يزقها لحد ما مسكت في ربنا فعلا. اختبرت الله، شافت الله من خلال الالم. عشان كده تلاقي في الاصحاح الثاني بتتكلم عن اختبارها في التسبيحة بتاعتها، انها فعلا لمست ربنا ومسكت فيه ودقت حلاوته من خلال الالم. لان الالم ده بيخلي الانسان يتنظف زي البوتقة، يسهر الانسان وينظف الانسان ويبين معنى الانسان. معدن الانسان ده ايه، كويس ولا وحش؟ في الأوقات الصعبة في أوقات الحرمان معدن الإنسان بيظهر ويبان. إذا كان سننا في وقت تنعمها بان معدنها إنه معدن رديء بخيس يسخر من الآخرين ويزود ألامهم، لكن حنا من خلال الألم بان معدنها إنه معدن نقي، نقي جدا جدا جدا. عشان كده تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، بالرغم من كل البكاء اللي بكته والمرار اللي كانت بتشعر بيها، الا انها ما نطقتش بكلمة تذمر واحدة على ربنا. ما نطقتش بكلمة تذمر واحدة، ما قالتش ربنا ليه عملت كده او ليه ما ادتنيش، لكن سكبت مرارتها وحولت كأس الالم بتاعها ليتحول الى كأس خلاص في يد الله. وحنشوف ازاي ربنا فعلا بيحول كأس المرارة والألم الى كأس خلاص، لان صموئيل ده هيبقى سبب خلاص لشعبه، خلاص عظيم جدا، وكان رمز للمسيح في عملية الخلاص اللي سببها لشعبه. ويمكن جزء من السؤال اللي بيتسأل ليه ربنا بيتأخر في استجابة الطلبة، بيردنا ان ربنا كان مستني الوقت المعين عشان يديها صموئيل بالطريقة المعينة وفي الوقت المعين. عشان صموئيل ده ليه دور، ليه وظيفة معينة. يمكن لو جه بدري ما كانش هيقدر يؤدي هذا الدور، لكن لما يجي في الوقت اللي ربنا مختاره ده هينقل الشعب من القبائل المتفرقة الى المملكة المتحدة. هينهي عصر القضاء ويبدأ عصر الانبياء وعصر الملوك، ويقود المملكة كلها لاوج المجد والعظمة. زي يوحنا المعمدان، لو كان ربنا استجاب لزكريا وقاله صباط بدري ما كانش ممكن ان يوحنا ده يبقى الصادق الصابر وياخد هذا المجد انه يعد الطريق امام المسيح. فربنا باستمرار في تأخره في الطلبة ليه هدف في وقته اسرع به في الوقت المناسب حديه وبالطريقة المناسبة. اللي تنجد هذا الانسان. وقد يتأخر عن الانسان الله في استجابته عشان يعلم الانسان ازاي يمسك فيه ويختبر وجوده. يمكن لو كان ربنا ادى حنة زي مادة ثمنة ما كانتش حنة قدرت ترنم ترنيمة الايه خلاص، كان زي مين؟ يعني تبقى زي ثمنة مش حاسة بحاجة، طيب هما الاثنين يغيظوا في بعض. لكن قد تأخر الله لكي ما يعطي الانسان بركة ونعمة في العطية اللي حطوطه، ويرفع الانسان نفسه لاختبار حلو، اختبار الخلاص. كانت ثمنة صحيح زي ما بيقولوها ام وليد بتولد كتير لكن جسديا، لكن كانت عاطر روحيا، ما كانش ليها ثمرة خلاص. كانت صحيح بتبقى في البيت الله لكن ملهاش علاقة بالله نهائي. بينما حنة اللي هي كانت عاقر جسديا كان ليها ولادة روحية وثمرة روحية وايضا ثمرة جسدية اخدتها في الوقت المناسب. يجي ياكلوا مع بعض من ذبيحة السلامة اللي هي رمز لذبيحة الشركة او حياة الشركة، ان الكل ياكل، مش قادرة تاكل لانها مش فرحانة. ذبيحة السلامة دي رمز للفرح، طب هاكل ازاي انا مش فرحانة؟ يحيي جوزها يعزيها او يفرحها، هو من مش ليكي خير من 10 بنين؟ مش يكفي ان انا بحبك وبديكي نصيب اتنين ومفضلك عن الكل؟ كان صحيح راجل جدع، ما يعني لا منكيش فايدة امشي، لكن لا فضل يحبها حتى بالرغم من انها كانت عاطر. لكن هيهات ان الانسان يقدر يدي تعزية للانسان الايه الاخر، برغم ان الكلام ده ما قدرش يفرحها، ما قدرش يعزيها. صحيح كان انسان نبيل وكان شهم جدا وكان بيحبها فعلا، لكن ما قدرش يفرحها، كان عمله محدود. تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، لا جوزها قدر يفرحها ولا وجودها في العيد وفي بهجته وفي الاكل وفي الشرب وفي الهدوم الجديدة. فتتفرجوا على الاعياد بتاعة شعب اسرائيل والبهجة والفرح اللي بتبقى فيها، لا الطقس قدر يفرحها ولا زوجها قدر يفرحها. مش دول اللي احنا بنجري وراهم الناس عشان يفرحونا؟ يا سلام لو الواد ده كلمني، يا سلام لو البنت دي كلمتني، يا تفرح قوي. يا سلام لو ان احنا يعني عملنا زيطة ودوشة كده ولبس جديد واكل جديد وزعيق وهيكة وتهريب. ما قدروش يفرحوا الانسان، دول فرحهم محدود مهما عملوا، فرحهم محدود. لكن الفرح الحقيقي ما يجيش الا من ابن ربنا. الفرح الغير محدود، الفرح الدائم اللي ما يزولش، ما يجيش الا من ابن ربنا. نكتين الانسان ده اللي ما بيدركش الحقيقة دي، تفضلوا مثلا واحد يعني منتهى امله كده، هو في الكلية يعني ظروفه على قده، مثلا انت تخرج واشتغل وجيب عربية، يتخرج ويشتغل ويجيب عربية، ويجيب العربية دي يفرح جدا ان مع عربية يقدر رايح جاي يغمر بيها ويعمل دوش. عندي عربية، خب العربية تتخبط، في العربية تعطل، ما قدرش يدوم الفرح معاه. كان معايا دكتور ظروفه صعبة، كان نفسه منعينه انه يسافر دولة عربية يشتغل ويجيب عربية. فعلا فعلا جاب العربية وراح السعودية وجاب العربية، جاب عربية فخمة قوي، خد مراته وابنه معاه وكان فرحان جدا، خدهم يفسحهم اول يوم بالعربية. العجيبة انها فعلا العربية اتدمرت ومراته وابنه ماتوا وفضل هو حي. فرجع يقول هو ده اللي انا كنت فرحان بيه، هو ده اللي انا كنت عايز. عشان كده الفرح، فرح الحقيقي مش في الهيصة اللي حوالينا ولا في الناس اللي احنا بنرتبط بيهم، لكن الفرح الحقيقي هو في ان الانسان يكون ليه اختبار بالله، يكون ليه علاقة بربنا. فرحي عايزة تي شيرت تنزل 80-90 جنيه ويغيروا طعياتي في البيت وما جبتنيش ده، انتوا ما بتحبونيش، روحي هاتي ونجيب التيشيرت يتشدك مسمار ولا يدل عليه بقعة تحول الى حب. انا معلش اصلا بتكلم بالاسعار القديمة. لكن الفرح الحقيقي ما يجيش الا من خلال علاقة حقيقية بالله، مش باشخاص ولا بزيطة ولا بدوشة، لكن بعلاقة حقيقية بالله. والعجيب اللفظ اللي بيستخدمه لان الرب قد اغلق رحمها، ان سبب المشكلة يد مين؟ ربنا. ان ربنا هو اللي ايه؟ اللي قافل. ربنا هو اللي مش عايز يدي، مش لانه بخيل او لانه عايز يحرم الانسان، ولكن الله ليه حكمة في الوقت المعين يعطي ويعطي بسخاء ولا يعير. لكن شوفوا هي وجهة الموقف ده كله ازاي. لا جوزها قادر يفرحها ولا وجودها في العيد قادر يفرحها، وبعدين كأس الألم اللي بتتجرعه من ضرتها كل يوم بتسخر من آلامها وبتزود آلامها، ما ردتش على ضرتها، ما عيرتهاش هي كمان، لا ده بيحبني أكثر منك، لكن حولت كل القضية لمين؟ لله. حطت مشكلتها في ايدين الله وصلت صلاة عجيبة جدا وقوية جدا في نفس الوقت. ولا لماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما خير لك من 10 بنين. لو خدنا الآية دي بمعنى آخر، بمعنى بقى الرمز بتاعها الحلو، إن المسيح بيجي لكل واحد منا ويقول أنت مكتئب ليه؟ أنت زعلان ليه؟ هو أنا مش ليك أحسن من 10 بنين؟ المسيح مش ليك أحسن 1000 مرة من كل حاجة، من العربية ومن الأزواج ومن الاولاد؟ ما كفكش انا. كأن المسيح بيقترب منا ويقول لنا نفس الكلمة، انت زعلان لي، حاسس انك محروم، حاسس انك ناقص، ما كنش انا كفيتك؟ وتقول مع داود فيه غدت كفايتي فلم يعوزني شيء. فقامت حنة بعدما اكلوا في شيلوه وبعدما شربوا، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس. فصلت الى الرب وبكت بكاء ونظرت نذرا وقالت يا رب الجنود، ان نظرت نظرا الى مذلة آمتك وذكرتني، ولم تنس آمتك بل اعطيت آمتك ذرع بشر، اني اعطيه للرب كل ايام حياته ولا يعلو رأسه موس. موس يعني يكون نذير لربنا، ما يحلقش شعره أبدا. وكانت إن أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فيها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع، أن عالي ظنها سكرة. فقال لها عالي حتى متى تفكرين؟ انزعي خمرك عنك. فأجابت حنة وقالت لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح. هذه الكلمة الثالثة، مرت النفس حزينة الروح وعقيمة، ولم أشرب خمرا ولا مسكرا بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب إن آمتك ابنة بليعال، لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت الى الان لدنه. فقالت لتجد جاريتك اسف. فاجاب علي وقال اذهبي بسلام، واله اسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدنه. فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها واكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. حولت موضوع ألمها لصلاة، حولت مشكلتها بدل ما انها تواجه الضرة بتاعتها وترد عليها، حولت عجزها وعجز جوزها انه يعزيها ويفرح قلبها الى موضوع صلاة. هي ان الصلاة اللي صلتها نموذج للصلاة الجميلة جدا اللي مفروض ان تكون صلاة كل واحد منا على هذا المثال. يقول كانت تتكلم في قلبها، كانت صلاة طالعة من القلب، كانت صلاة قلبية، وهي دي الصلاة المستجابة، هي الصلاة اللي طالعة من اشتياق الانسان ومن احتياج الانسان مش الصلاة اللي الانسان بيرددها زي البغبغان او بيقضيها كفرض عليه او كتأدية واجب او كشكلية، لكن الصلاة اللي طلع من القلب. كانت تاني حاجة صلاة مؤسسة على هي عارفة بتكلم مين، مؤسسة على اسم الله، وسمت ربنا اسم جديد لأول مرة يذكر في الكتاب المقدس في هذا الإصحاح. سمت ربنا ايه؟ رب الجنود. اللي قرا فينا او درس معانا الأسفار اللي قبل كده، الاسم ده ما جاش قبل كده خالص، أول مرة يذكر ان الله هو رب الجنود. كانت عارفة هي بتصلي لمين؟ رب الصباؤوت، الرب القادر على كل شيء، الضابط كل شيء، اللي يقدر يعمل كل حاجة. كانت عارفة هي بتصلي لمين. هل انت تعرف لما بتيجي تصلي انت بتصلي لمين؟ ربنا بالنسبة لك ده انت عارفه، ولا ربنا بالنسبة لك ده اهو سمعنا عنه حاجات؟ لكن كانت الصلاة بتاعتها مؤسسة على اسم رب الجنود. انت رب قادر وانت رب ضابط، انت اللي اغلطت وانت اللي تقدر تفتح، انت اللي منعت وانت اللي تقدر تعطي. عشان كده رفعت الصلاة بتاعتها على اسم رب الجنود، وكانت صلاة محددة مركزة، كانت عارفة هي عايزة ايه بالظبط. فوقت كتيرة الانسان بيقعد يقف يصلي وهو مش عارف هو عايز ايه، يقعد يقول كلام. ده ممكن الواحد يصلي المزمور وبعدين كده لو وقف وسأل نفسه الله هو المزمور كان بيقول ايه. ممكن واحد وهو بيصلي لا هو انا قلت المزمور ده ولا ما قلتهوش، يا لهذه الدرجة حتى واقفين قدام ربنا نكلمه واحنا مش عارفين احنا بنقول ايه. لكن هي لا، كانت الصلاة بتاعتها محددة، وحددتها في تحديد. ان نظرت نظرا، يعني تبصلي نظرا، يعني ايه؟ تبصلي حتة بصة، بصة بقى باهتمام، بصة بتركيز، بصة برعاية، بصة محددة. ان نظرت نظرا الى آمتك، صلى بروح الاتضاع. هو انا ايه يا رب؟ هو انا مش عبدتك؟ مش انت اللي خلقتني وانت اللي اوجدتني وانت اللي مسؤول عني؟ اذكر يا رب ان انا بتاعك، اذكر اني عمل ايديك، ما تسيبنيش وما ترفضنيش. كانت صلاة محددة، عارفة بالظبط هي عايزة ايه. وكانت صلاة ايضا بدون تحفظ، ما كانتش صلاة رسمية، ما كانتش صلاة تقصية، لكن عبرت عن نفسها اني اسكب نفسي. اسكب يعني ايه؟ ادلق، بتفرغ كل اللي فيها. دي الصلاة اللي تريح، هي الصلاة اللي احنا بنسكب فيها نفسينا قدام ربنا، نفرغ كل اللي جوانا، احساسنا بالحرمان، احساسنا بالعجز، احساسنا بالفشل، احساسنا بالضعف، احساسنا بالخطية، احساسنا بالهزيمة. تدلق نفسك قدام ربنا، تفرغ كل اللي جواك قدام ربنا، كل المتاعب وكل المشاكل بتاعتك وكل العجز اللي فيك قدام ربنا، عشان يبتدي ربنا يملأك. نفسي مرة، طب وليه شايل المرارة جواك؟ ما تدلق المرارة دي ايه؟ برا، ادلق المرارة ده هي برا. وكان ليها صلاة لطيفة قوي، عشان كده استجيبت، انها كانت تصلي بمثابرة. يقول واذ اكثرت الصلاة، مش كلمتين وادلق، لا، اكثرت الصلاة يعني صلت ايه؟ كتير. كان عندها مثابرة انها تستمر في الصلاة كتير قدام الله، اكثرت الصلاة. ولما صلتها، صلتها بإيمان عجيب جدا، ان الله رب الجنود ده اللي قادر على كل حاجة واللي ضابط كل حاجة هيديها. والدليل انها امنت انها تاخد، ها، انها رجعت اكلت، ويقول التعبير ولم يكن وجهها مكمد بعد او متغير بعد. ما كشرتش بعد الصلاة، برغم انها لسه ما خدتش حاجة، لكن طلعت في الصلاة دي مرتاحة، طلعت اكلت فرحانة، دخلت في سر الشركة صح. اذا كنا قلنا على ذبيحة السلام اللي كان بيأكل منها الإنسان دي، رمز لحياة الشركة، رمز لسر التناول اللي احنا بنعيشه دلوقتي. خد جسد ودم ربنا صح، تاخدوش غلط. ما فننة دي كانت بتاكل، فننة دي كانت بتتناول، لكن كانت بتتناول دينونة لنفسيها. لكن حنا اتناولت صح، دخلت في سر الشركة مع الله صح، في ذبيحة الشركة صح، انها فرغت كل المرارة اللي جواها، امنت بالهها رب الجنود القادر على كل شيء، فكلت صح. عشان كده اتغيرت حياتها وما قشرتش بعد كده. عايز توصل للفرح لازم تخش لحياة الشركة، وتخش لحياة الشركة صح. صلت الصلاة العميقة بتاعتها، وربنا على فم عالي الكاهن قال لها اللي انت عايزاه اله اسرائيل يعطيك اياه. اذهبي بسلام واله اسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألتيه. بس عالي الكاهن ده برضك يعني شخصية عجيبة شوية. هو عالي الكاهن ده لما هنيجي ندرس حياته بتفصيل اكتر هتشوفوا انه كان انسان كويس مش وحش. كان انسان عايش ربنا، لكن كان فيه كم نقطة كده نخربوا حياته وضيعوهم خالص. اول حاجة كان ليه نظرة خاطئة من الاول. هو شافها بتحرك بقها وسكتة فافتكرها سكرانة، فنصحها نصيحة، لحد امتى هتسكري؟ انزعي خمرك عنك. كان حكمه متعجل، وفي اوقات كتير احنا بيبقى حكمنا متعجل، وصحيح بالاخص الخدام بيحكموا حكم متعجل على الناس. هي كانت سكرانة فعلا بس مش من الخمرة، دي كانت سكرانة من ايه؟ من الالم، من المرارة، من الحرمان. لكن هو نصحها، او زي ما بيقولوا انه النصح المتعجل اللي استعجل الموضوع قوي. اتكلم بسرعة فضغط على نفس مكسورة ضغط اكتر وجعها اكتر. في الاول بدل ما يريحها سبب ليها الم. عشان كده قبل ما تحكموا على الناس، مش بس الخدام وكل واحد، قبل ما هتضغط على اللي قدامك خد بالك لا تكون ايديه مكسورة وانت عمال تتك عليها اكتر وفاكر نفسك انك ماشي صح. خدته الحمية والغير، يعني حتى كمان جاية سكرانة هنا في بيت ربنا. المصيبة الاكبر انه كان بيعنفها وهي مرت النفس، بينما اولاده وبيته كانوا بيسكروا وبيعملوا النجاسة في بيت الله، لكن ما ابتكش عليهم، ما ابتكش عليهم. كانت المشكلة عنده في بيته وهو عايشها وشايفها، لكن ما تشطرش على مكسورة النفس على المرة دهيت، بينما هي كانت بريئة. عشان كده خد بالك قبل ما تدين غيرك. كلمة وحشة جدا. كل ما نطلع رحلة خصوصا المصايف كل واحد يرجع يوه ده فلان بيعمل وفلانة بتعمل، كل واحد بيتكلم على التاني والكل بيغلط، لكن كل واحد بيركز على غلط الاخر. ده فلان بس عامل لي معرفش فيها ايه، وهو كان بيعمل ايه وبيسوي. طب يا حبيبي ما انت كنت بتعمل وافكارك دي كانت رايحة فين؟ عامل تنصح التاني بينما المرار والمخربة والفساد جواك. شاطرين جدا ان احنا ننظر القذى اللي في عين اخونا ولا نفطن للخشبة التي في اعيننا. تفكروا في الهيكل وفي بيت ربنا، يا بنت دليعال بلعالي عند البطالة الشريرة العابدة الأوثان. طب ما انت بيتك اللي بيعمل كده، ما انت جواك كده. لكن لسبب قصر نظرنا وعدم ادراكنا للامور ساعات بندوس على الناس ونتعبهم اكتر من ان احنا نريحهم. نصح غيره لكن نسي ينصح نفسه، وكان هو امس الحاجة للنصيحة دهيت. بيسموه الانسان اللي بيوزن بمكيالين او بيكيل بمكيالين. في قصة لطيفة قوي قريتها عن واحد مدير ودخل عليه سكرتيره فبيقول انت زعلان ليه؟ قال له اصل ابني سقط في الثانوية العامة. فداله بقى، اصل انت مش اخد بالك من ابنك، لو كنت بتهتم بيه وبترعاه ما كانش عمل كده، بص لبيتك وحافظ على اولادك. فرن له جرس التليفون، فرد المدير قالوا له ابنك سقط في الثانوية العامة. قال لهم معلش اصل لسه قدامه الفرصة كتيرة، يعني ما كانش السنة دي تبقى السنة الجاية. وزن بميزانين، بيكيل بمكيالين، ممكن ينصح غيره لكن ما يقدرش ينصح نفسه. صلت صلاة قدام ربنا ودفعت عن نفسها، لكن دفعت بمنتهى الادب والاتضاع. قالت له يا سيدي، ما قالتش اسكت يا شيخ انت التاني، ما تشوف اللي عندك، ولا انا ما ناقصاك انت كمان. كانت ممكن تقول له الكلام ده ليه؟ لان بسبب فساد اولاده الناس استهانوا بتقدمة الرب. كانت ممكن يعني تتكلم مع الكاهن قوي يعني. لكن هي اتضعت وقالت له انما امتك وانما انت سيدي، يعني كلمت لكن دفعت عن نفسها. لا تظن اني بنت بلعال ولكن انا مرة النفس. فهو خجل جدا من نفسه وقال لها الاله اللي انت سألتيه يعطيك، الاله اللي انت عارفاه وطلبتي منه حيعطيك سؤل قلبه. كانت استجابة لطيفة جدا للطلبة هي. هو رئيس كهنة وممكن ينطق بالنبوة وتتحقق زي قيافة، نطق بنبوة خير لواحد ان يموت عن ان يهلك الامة او الشعب كله. ويعمق يوحنا ويقول ده ما قالهاش من نفسه، لكن ده كان رئيس ايه؟ كهنة. فممكن بسبب صلاتها وبنبوته هو الله اعطاه، مش من اجل استحقاقه هو يعني. فأجاب علي وقال اذهبي بسلام إله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدنه. فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. أبي الإيمان بيحل لنا المشاكل ويزود الفرحة في حياتنا لما بنصدق في ربنا كتير. وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا وجاءوا الى بيتهم في الرامة، وعرف القانا امرأة حنة والرب ذكرها. تعبير لطيف قوي. نتيجة الصلاة اللي هي صلتها ربنا افتكرها، مش كان فيها لكن ذكر الطلبة بتاعتها لكي ما يعطيها. وكان في مدار السنة ان حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة لأني من الرب سألته. صموئيل يعني الله سمع. وصعد الرجل القانا لرجلها متى فطأ وجميع بيته ليذبح للرب ذبيحة سنوية ونذره. ولكن حنة لم تصعد لأنها قالت لرجلها متى فطم الصبي آتي به ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد. تعبير حلو قوي قوي. هي كانت في الصلاة بتاعتها وعدت ربنا ونذرت اللي انت العطية اللي تدهاني هعمل فيها ايه؟ هديها لك تاني كلها كاملة. ما قالتش هدي لك بدلها ذبيحة او هوفي لك بدلها شوية فلوس، لا ده انا هرجعها لك كاملة بس تعطيني، اخد منك واللي تدهوني هرجعه لك. فيقول ان هي خدت الابن ده ليتراءى امام الرب ويقيم هناك، يفضل عند ربنا على طول ويظهر قدام ربنا. كتذكار حلو ان العطية اللي انت اديتهاني وانك استجبت لي وانك فرحت قلبي موجودة قدامك تقيم عندك باستمرار هناك الى الابد. وكأن صموئيل بس مش هيتراءى امام الله في خيمة الاجتماع ويقيم في خيمة الاجتماع، لكن ده صموئيل هيفضل قدام ربنا الى الايه؟ الى الابد. تقدروا انتوا اللي عندكم ولاد تحطوا ولادكم قدام ربنا الى الابد؟ الى الابد. وانتوا اللي نفسكم تجيبوا ولاد تقدروا تحطوا ولادكم الى الابد امام الله؟ ممكن نخلي من كل ابن ابن ولاده ننجبه هو صموئيل جديد يتحط قدام ربنا الى الابد، يتراءى امام الله، ليه جراءة، ليه وجود امام الله في حضرة الله الى الابد. فقال لها القانا رجلها اعملي ما يحسن في عينيك، انكثي حتى تفطميه وانما الرب يقيم كلامه. فمكثت المرأة وارضعت ابنها حتى فطمته. ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة ثيران وإيفا الدقيق وبق خمر. كان كل سنة بياخدوا طور واحد بيقدموه ذبيحة سلامة، لكن المرة دي خد ثلاث ثيران. ذبيحة هيقدمها ذبيحة محرقة كلها تحرق لله، شكر ورضا وسرور لله. والذبيحة التانية ذبيحة تكريس صموئيل، لان اللي كان درس معانا في سفر اللاويين كان النذير ده ليه طقس معين يقدم ذبيحة معينة. والذبيحة التالتة ذبيحة السلامة اللي هياكلوا منها. فطلع السنة دي معاه تلت تيران وقيس الدقيق ورق خمر. تقدمة القربان ورق خمر رمز انه بيقدمه ده بفرح وبسرور وبحب لله. واتت به الى الرب في شيلوه والصبي صغير. كان تقريبا بيتأخروا في فطام الاطفال زمان، يمكن يوصل 4 سنين أو 5 سنين كمان. فذبحوا الثور، ما قالوش الثلاث تيران، لكن الثور المقصود به هنا هو ثور تكريس صموئيل. وجاءوا بالصبي الى عالي وقالت اسألك يا سيدي، حيا هي نفسك يا سيدي، انا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي الى الرب لاجل هذا الصبي. صليت فاعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه، وانا ايضا قد اعرته للرب جميع ايام حياته، هو عارية للرب وسجدوا هناك للرب. بعد كذا سنة جت ووقفت في نفس المكان وقالت له انا اللي وقفت هنا من سنين في نفس هذا المكان، اماكن ليها ذكرى في حياة الانسان. كنت بتكلم مع واحد ظهر يوم يعني، بيقول لي المكان ده انا فاكره. بقول له فاكره بايه؟ فاكر لما جيت هنا عيد بعديها وقعدت شهر راقد في السرير. فدي اماكن ليها ذكريات في حياة الانسان. لكن يا ترى احنا ممكن نحول المكان ده لذكرى حلوة، ان المكان ده نحوله لمكان اختبار حلو، ان انا سألت ربنا والرب استجاب لي، ان انا كنت عقيم الجسد ومر النفس وحزين الروح وربنا غيرني، ان المكان ده انا بكيت فيه لكن ربنا حول البكاء ده الى فرح، انا اللي كنت هنا لكن اتغيرت، انا اللي كنت هنا لكن بقيت في وضع جديد. ممكن نحول الاماكن اللي احنا بنروحها للخلوات والمؤتمرات انها تبقى اماكن ذكرى جميلة، ان احنا اختبرنا ربنا ولمسناه وهو لمسنا، ونقول له لمسة حنانك دوبت قلبي فعلا، ان المكان ده ليه ذكريات جميلة، ان انا كنت تعبان ومر النفس وحزين الروح لكن جيت في المكان ده وصليت قدامك. احول المكان ده لمكان ذكرى، ان انا عايز اتغير بقى، عايز افرح الفرح الحقيقي، عايز ارتاح، عايز يبقى لي بهجة، عايز يبقى لي روح جديدة، عايز اعيش حياة جديدة فيك. ممكن نحول الاماكن دي ونرجع بعد سنين تانية ونقول انا اللي كنت واقف في الركن ده ولا في الاوضة دي ولا قاعد على الكرسي ده وصليت لربنا صلوة وفعلا ربنا استجابني ولمسته وربنا غيرني، ربنا طهرني، ربنا نصرني، ربنا اداني اللي كنت محروم منه، ربنا عمل عمل عجيب في حياتي. اختبار وشهادة اني لاجل هذا الصبي صليت فاعطاني الرب سؤل قلبي، افرح في نفس المكان اللي حزنت فيه، احصد حصاد الفرح في المكان اللي انا ذرفت فيه الدموع. يريد ان احنا نحول فعلا المكان ده لمكان اختبار، للمسة جميلة بيننا وبين ربنا، اختبار حياة جديدة ان ربنا بيديها ويفرح قلب كل واحد فينا. قالت انا اللي صليت من اجل هذا الصبي وربنا ادهوني، فاعطاني الرب سؤلي، اعطاني الرب سؤلي اللي انا سألته ادهوني. عشان كده انا هرجعهوله مرة تانية، هرجعهوله مش هحس بحرمان، هكرسهوله هدهوله. وفي كلمة كده بس عايزة ناس تبقى صحية لها، انك لو عايز ربنا من ربنا عطية، وعطية عظيمة جدا، مش هتاخدها الا اذا فعلا حطيت في قلبك انك تديها له مرة تانية، انها تكون لمجده، ومش هيديك الا في الوقت اللي توصل فيه للنقطة دهية. انا عارف الكلام اللي بقوله صعب، محدش كتير مش هيفهموه، لكن حطوها في ذهنكم. ربنا مش هيديك عطية، لان العطية دي عظيمة وغالية جدا، الا في اللحظة اللي انت فعلا هيكون جواك عندك استعداد انك ترجع حاله مرة تانية كاملة، مش حاجة بدلها، هي نفس العطية. خدوا بالكم من ابونا ابراهيم لما كنت معانا بندرس في سفر التكوين، ربنا اداله اسحاق، بس بعد ما اداله طلبوا ايه منه؟ ابراهيم ما مسكش اسحاق عن الله، لم تمسك ابنك وحيدك ايه عني، بس ابراهيم ما عملش كده الا بعد ما خد. لكن شوفوا عظمة حنة دي، فاقت ابراهيم ان حنا اعطت الله قبل ان تأخذ، لكن ابراهيم اعطى الله بعد ان اخذ. شوفوا كان عندها الايمان والرجاء قد ايه، انها تعطي الله بالنية كاملة قبل ما تاخذ، قبل ما تاخذ. هو عارية للرب وسجد هناك للرب. جميل جدا ان الانسان يعلم ابنه ازاي يسجد لربنا مع ثمرة بطنه. فعلا امينة انها توفي النذر اللي وعدت بيه امام الله. مش زينا ياما قلنا تعهدات كتيرة قدام ربنا ان احنا هنعمل ونعمل ونعمل ونعمل لو اديتنا ولو غيرت فينا، لكن بعد ما ربنا بيدينا ما بنفتكرش حاجة خالص وما بننفذش حاجة خالص. فصلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب. شوفوا بقى الاختبار، اختبار الالم بعد ما خدت الفرح اللي ربنا ادها سؤل قلبها، ابتدت تسجل اختبارها في علاقتها بربنا. ابتدى سفر، ابتدى الاصحاح بالدموع والبكاء اللي بكتها، وقد ايه ان الدموع دي غالية جدا عند ربنا، ويقول حولي عيناك عني ودموعك بطليها لانهم غلبوني. ابتدى الاصحاح بالدموع لكن انتهت بالفرح بالابتهاج بالعطية. فصلت حنة وقالت، وجميل جدا ان الانسان بعد ما ياخد العطية انه يقف يشكر ربنا مش يطنش. فرح قلبي بالرب. ادي بقى الفرح الحقيقي، الفرح طالع منين؟ من القلب، مش فرح محدود حاول جوزها يعمله لها ما قدرش، لكن ده الفرح اللي طالع من القلب، الفرح الداخلي اللي لا يمكن هنحصل عليه الا من الرب. فرح قلبي بالرب، وهنا تبين ان سبب فرحها هو ربنا مش صموئيل. فرحها مش من العطية، لكن فرحها باللي معطي العطية. احنا في اوقات كتيرة بنفرح بالعطية وننسى صاحب العطية اللي ادانا العطية دهيت. بنلعب بالعطية اللي خدناها وننسى اللي ادهلنا. لكن هي قالت فرح قلبي بالرب، قلبي فرحان بربنا. ارتفع قرني بالرب، قرني يعني قوتي. وتلاقوا التشبيه ده موجود كتير في المزامير. قرن الحيوان هو قوته ينطح بيه، فقالت ان قوتي ارتفعت بالرب بعد ما كانت ملهاش اي قوة، كانت محرومة، كانت مرة النفس وحزينة الروح وعقيمة الجسد، خدت قوة من ربنا. لو انتوا بتدوروا على مصدر الفرح وعلى مصدر القوة، مفيش غير ربنا. ما تفتكروش ان العيلة الكبيرة هتديك قوة، او ان الفلوس تديك قوة، او ان المركز يديك قوة، او معرفتك باشخاص معينين او وظيفتك في مكان معين يديك قوة. عايز فرح حقيقي، عايز قوة حقيقية، هي بالرب. لكن الناس اللي بتعتمد عليهم واللي بتجري وراهم وبتاخد قوتك منهم، كل دول هيضيعوا وينتهوا. ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على اعدائي. اتسع فمي يعني ضحكت. الواحد لما يضحك بقه كده ايه، حتى يعني لما يقول واحد بيضحك او ما تفشخش بقك قوي كده يعني. هي ضحكت على اعدائها مش بتغيظهم، هي ضحكت لان لها النصرة. العدو ده هو الشيطان اللي بيذلني بحرماني وبعجزي وبمحرجني روحي وبمرارة نفسي، لكن انا انتصرت عليه لان صار لي الابن اللي هيسحق رأس الحية. تسع فمي على اعدائي لاني قد ابتهجت بخلاصك. قبل التحقيق فرحانة بالخلاص اللي انت اديتهولي. شوفوا شافت في صموئيل العطية اللي خدتها من ربنا وفي استجابة الله ليها، ده الخلاص كله. انها لم تعد عقيمة، ده الخلاص ان ربنا بيستجبني، ده الخلاص ان ربنا بيديني سؤل قلبي، ده الخلاص ان ربنا بيغير حياتي. ليس قدوس، ليس قدوس مثل الرب، لانه ليس غيره، مش حد غيرك. ليس صخرة، ليس صخرة مثل إلهنا. لا تكثروا الكلام العالي والمستعلي، ولتبرح وقاحة من أفواهكم، لأن الرب إن إله عليم وبه توزن الأعمال. ربنا عارف كل حاجة، وفي الوقت المعين يدي. هو صخرة، هو السبب بتاعي، وهو القوة بتاعتي، وهو الإرشاد بتاعي. تعرفين ان الصلاة دي اللي صليتها خلنا احنا بنصليها امتى؟ ها؟ في ليلة ابو غلامسيس، يوم سبت النور بالليل، ما بين الجمعة العظيمة وسبت النور، بنصلي صلاة حنة ام صموئيل. ليه؟ لانها كانت ميتة صار ليها حياة، كانت عقيمة اخذت حياة. وبعدين اعلان المسيح فرحة الخلاص اللي يسبب فرحة للناس في البشرية، انه اله عليم وبه توزن الامور والاعمال كلها. هيجي دلوقتي وتقولها. انحطمت قصي الجبابرة، انحطمت والضعفاء تمنطقوا بالبأس. ربنا بيغير، ودي قيامة المسيح هي اللي بتصنع تغيير. الجبار اللي المفتخر بقوته بتضيع، لكن البائس ربنا هو اللي بيقويه وبيجدده. الشباعة اجروا انفسهم بالخبز، اللي كان عندهم غنى كتير احتاجوا وبقوا يشتغلوا اجرة من اجل لقمة العيش. والجياع كفوا شبعوا، حتى ان العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين زبلت. العاقر اللي ما كانش ليها ثمرة في قيامة المسيح ولدت سبعة. سبعة ده رقم الكمال، حتى ان سبعة ده يرمزوا بيه للمسيح اللي يمتلك السبع كنائس، كمال الولادة وعظمة الولادة. شفنا ان المسيح ماسك سبع كنائس في ايده، او سبع منائر ذهبية، فانها ولدت العطية الكاملة دي العاطر. بينما اللي كان عندها اولاد كتيرة ذبلت واضمحلت. وبعدين يدي بقى سر القيامة، الرب يميت ويحيي، يهبط الى الهاوية ويصعد. ده اللي بتعمله القيامة في حياتنا، نزل الشيطان للهاوية واصعد من الهاوية الناس اللي ماتوا على اثر الرجاء. موت الشيطان وكل قدرته وكل قواته الشريرة، واحيا الانسان اللي كان ميت. عشان كده بتاخد الكنيسة التسبيحة دي وتصليها، والمسيح مدفون في القبر، نزل الى الجحيم من قبل الصليب لكي ما يصعد كل هؤلاء اللي ماتوا على اثر الرجاء. الرب يفقر ويغني، يضع ويرفع، يقيم المسكين من التراب. ادي اختبار القيامة، الانسان المسكين الغلبان يقيمه من التراب، ويرفع الفقير من البلبلة للجلوس مع الشرفاء، ويملكهم كرسي المجد، لان الرب اعمدة الارض وقد وضع عليها المسكونة. هو ضابط الكل، ضابط كل حاجة، وفي الوقت المعين بيدي. لكل ارجل اتقياؤه يحرس، والاشرار في الظلام يصمتون، لانه ليس بالقوة يغلب الانسان. اية لطيفة قوي دي، ليس بالقوة يغلب الانسان، مش بقوة جسده ولا بقوة انجابه ولا بقوة معرفته للناس، بقوة الايمان وبقوة علاقته وشركته بربنا، عمل النعمة، معونة الهية. مخاصم الرب ينكسرون. حطوا خط تحت الآية دي، اللي بيخاصم ربنا بينكسر. يقول لي ما حدش فينا بيخاصم ربنا. لا، مخاصم الرب يعني اللي ما لهمش علاقة حقيقية بربنا ينكسرون، ما لهمش ثبات، ما لهمش كيان. من السماء يرعد عليهم الرب يدين اقاصي الارض ويعطي عزا لملكه ويرفع قرن مسيحه. ويرفع قرن مسيحه هو ضابط الكل، لا يفلت شيء من رعايته في الوقت المعين، لو عايز يدي هيدي. يرفع قرن مسيحه. فتلاحظوا حاجه في سفر صموئيل، انا قلت لكم ان في اول مره تذكر في كلمه رب الجنود في الكتاب المقدس، وتاني كلمه لاول مره تذكر ايضا في الكتاب المقدس مسيح الرب. هتلاقوا اللفظ ده بيتكرر كتير قوي في سفر صموئيل، عشان تقدروا تعرفوا ان التاريخ بتاع شعب الله ما كانش تاريخ احداث كده بتجري اعتباطا، ده في كل فترة من تاريخ الله شعب الله بندرسها بنكتشف حاجة عن ربنا. ربنا بيعلن حاجة عن نفسه، فهنا بيعلن رب الجنود، وهنا بيعلن مسيح الرب اللي قرنه مرتفع القادر على كل شيء. ادي الاب والابن، وحنشوف الاب والابن بيعملوا ايه في تاريخ حياة البشر من خلال دراستنا لهذا السفر. شفنا الكلمة اللي احنا قلناها ان ربنا ما بيديش الانسان عطية عظيمة الا اذا الانسان ده وصل جوه قلبه انه يرجع العطية دي لربنا مرة تانية ويديها له. معنى الكلام ده ايه؟ ان ربنا ما يديش انسان عطية عظيمة الا اذا كان الانسان ده مقدر قيمة العطية دهيت، واذا قدر الانسان قيمة العطية دهيت اللي بيترجاها، فان اقصى تقدير يقدره الانسان ان يقدر قيمة العطية دي بربنا، عشان كده يحط في قلبه انه هيرجعها لربنا تاني، لان حاسس ان العطية دي عظيمة جدا ولا يستحقها احد الا الله، عشان كده بيرجع العطية دي لربنا. فربنا لو لقى الانسان بيقدر القيمة دي صح، بانها بيقدرها بقيمته هو شخصيا، بيديها له لان هو جدير بيها ولان هو يقدر يحافظ عليها. شوفوا حنة اللي هي كانت امرأة ضعيفة جدا، والله صنع منها هذا العمل العظيم وغير حياتها، وقالت النشيد او التسبيحة بتاعتها دي اللي هي رمز لما يحدث في ملكوت المسيح في ملكوت السماوات، ان ربنا بيرفع البائس من المزبلة ليجرسه مع رؤساء شعبه، ان ربنا بيكرم الانسان المتضع ويرفعه، ده اللي هيحصل في السماء. عشان كده الكنيسة وهي في ليلة ابو غلامسيس بتصلي بتفتكر منظر ملكوت السماوات من خلال سفر الرؤيا ومن خلال التسبحات اللي هي بتسبح. حنا عاشت الاختبار ده بينما كان في نفس الوقت ناس تانية عايشين اختبار مخالف او حياة تانية مخالفة. يقول في عدد 11: وذهب القانا الى الرامة الى بيته، وكان الصبي يخدم الرب امام عالي الكاهن. وتعبير لطيف قوي ان الصبي الصغير ده كان بيخدم، والخدمة بتاعته كانت ربنا، هدف الخدمة ربنا، صحيح قدام عالي الكاهن، لكن كان صموئيل ما بيخدمش عالي الكاهن نتيجة استحقاق عالي الكاهن الشخصي، لكن هو كان بيخدم ربنا قدام عالي الكاهن، لان لو كان بس لعالي الكاهن واستحقاقه نتيجة اعمال اولاده ما كانش خدم. لكن كان صموئيل نموذج حلو انه الهدف من الخدمة اللي بيأديها ربنا مش اشخاص. عشان كده من فضلكم اللي فيكم بينزل خدمة يخدم ربنا، مش بيخدم ابونا فلان ولا انكل فلان ولا الشخصية الفلانية، انت بتخدم امام فلان، لكن واقع الامر انت بتخدم ربنا. لكن الحاجة العجيبة في صموئيل ازاي طفل 5 سنين او اقل من 5 سنين يرضى يسيب امه، ان كانت امه ممكن انها تسيبه وتسلمه لربنا، لكن مستهل ان طفل صغير تاخده من امه. ده كان يقعد يعيط ويصوت ويرفس ويعيط كل شوية عايز ارجع لماما، فين ماما فين ماما. لكن كان عجيب جدا ان صموئيل حتى لانه كان ابن الصلاة وجه نتيجة الصلاة مخافش من ربنا، مخافش من الخيمة، خصوصا الخيمة الواسعة والضلمة والصحراء، والخيمة دي ما كانش حد بيقعد فيها، مخافش من الحاجات دي. ما عادش كل شوية يجري العالي الكاهن يقول له انا خايف. لكن كان شخصية عجيبة ان حتى من صغره يسمع كلام امه تقول له اقعد هنا في الهيكل، اقعد هنا في الخيمة، يسمع الكلام. اكيد ان الاربع سنين اللي قعدهم في بيت امه اتطبع بطبع امه وعلاقتها بربنا، واستلم اختبارها الشخصي ان ربنا موجود وان ربنا حلو. في سن اربع سنين، خلال اربع سنين ادت تردعه اختبار وجود الله. شوفوا رضعته مش بس اللبن لحد ما كبرته، دي رضعته اختبار وجود الله، انه حتى لما يبقى في بيت الله. صدقوني ده انتوا لو حد فيكم دخل الكنيسة في الضلمة وما فيهاش حد يخاف يترعب وانتوا اكبر، لكن شوف ده رضعته لدرجة انه ما يعترضش، ما يعيطش، ما يقولهاش انا عايز اروح العب، انا عايز اروح اقعد في بيتنا. لكن كان شخصية عجيبة لانه رضع فعلا اختبار وجود الله، ان ربنا موجود وان ربنا حلو وان ربنا بيستجيب. يمكن ما كانش ليه الاختبار الجبار انه يعرف ربنا كمعرفة وجها لوجه ومعرفة شخصية، لكن خد الاختبار البسيط اللي يلائم سنه بحيث انه يفضل ما يعترضش وما يعيطش وما يبكيش. وكان بنو علي بني بليعال عن نقيض اختبار ناس تانية خالص. ولاد علي الكاهن كانوا بني بليعال، ده نفس الكلمة اللي اتهمها لحنة، هم كانوا ولاده، ولاد فاسدين بطلين، ولاد اشرار يحيوا عبادة الاوثان، صحيح مش علنيا لكن بخطواهم بتصرفاتهم. كان بنو علي بني بليعال لن يعرفوا الرب، وده تعبير صعب قوي. تقول لي ازاي ما يعرفوش ربنا؟ ده هم الكهنة، المفروض اللي هم عندهم الشريعة والناموس يعرفوا ربنا. هو في فرق بين ان يقول لم يعرفوا عن الرب وبين ان هم يقول لم يعرفوا الرب، ده فرق كبير قوي بين الحتتين. احنا ممكن نعرف عن ربنا لكن مش ده المطلوب، المطلوب ان انت تعرف ربنا. يعني ايه تعرف ربنا؟ عيشه، حياة الاختبار. احنا عندنا شوية معلومات عن الله، كترت ولا قلت، واضحة ولا مشوشة، احنا نعرف عن ربنا لكن ما نعرفش ربنا. في فرق كبير بين الحتتين دول. عشان كده ياريت اللي يعرف عن ربنا وما يعرفش ربنا هو بني بليعال، ما يفرقش حاجة عن الانسان اللي بيعبد الاوثان، حياته باطلة وحياته كلها فاسدة. مش بكلمتين بتعرفهم او بكلمتين بتفكر فيهم، يعني تبص تلاقي كده في بعض الناس عندهم مقدرة يعني ان هم يسألوا سؤالين وان هم يتكلموا كلمتين، لا مش دي معرفة ربنا. هم كانوا يعرفوا عن ربنا معلومات، الذبائح كذا، الشريعة بتقول كذا، لكن معرفوش ربنا. ولا حق الكهنة، ما كانوش عارفين حدودهم ايه من الشعب. كلما ذبح رجل ذبيحة يجئ غلام الكاهن عند طبخ اللحم بمنشال ذو ثلاثة اسنان بيده، زي شوكة كده كبيرة، فيضرب في المرحضة او المرجل او المقلى او القدر، كل ما يصعد به المنشل يأخذه الكاهن لنفسه. هكذا كانوا يفعلون بجميع إسرائيل الآتين إلى هناك في شيلوه. هو حسب الشريعة كان الله لي جزء في الذبيحة، الجزء ده لابد أن يقدم إلى الله، والكاهن لي جزء مخصص لي. كل واحد ليه حاجة، وذبيحة السلام اللي كان مسموح للشعب ان يأكل منها كان ليه جزء معين. كل واحد ليه حاجته، كل واحد ليه اختصاصه، كل واحد ليه حدوده. ربنا ليه حاجته، الكاهن ليه حاجته، الشعب ليه حاجته. لكن هما ما عرفوش يدوا كل واحد حقه. هما كل اللي فكروا فيه ايه؟ حقهم هما نفسهم، ياخدوا اللي على مزاجهم حتى لو داسوا على حق ربنا. ودي اخطر حاجة في حياة الانسان، ان الانسان من اجل نفسه يدوس على حق ربنا. تاخد حق ربنا لنفسك، مفروض الوقت ده مخصص لله، حق الله، تبص تلاقي انك بتاخده ليك لمتعتك او لمزاجك او لراحتك الشخصية. مش عايز تقعد، مش عايز تصلي، مش عايز تصوم عشان متعتك الشخصية. الله مش بتاع ممارسات، انك تصلي وتصوم وشكليات، لكن قلب الانسان من جوه. انت بتدي ربنا حقه وعارف حدودك، ولا بتدوس بسبب رغبتك الشخصية على حدود ربنا وحقه؟ مفروض المشاعر دي توجه لله، بتديها لله ولا بتاخدها لنفسك؟ مفروض الجسد ده حتى ربنا، انتم هياكل الله. بولس الرسول يقول افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء ثانية؟ حاشا. حتى الجسد ده بتاع ربنا، اعرف حقك ايه وحدودك ايه. هم ما كانش عندهم حدود. انا الاول، حتى لو دست على ربنا، حتى لو دست على الغير. هكذا كانوا يفعلون بجميع اسرائيل الاتين الى هناك في شيلوه. كذلك قبل ما يحرقون الشحم، كان الشحم ده مفروض يحرق لله، ربنا الاول، وبعدين هم ياخدوا نصيبهم. يجي الغلام، يأتي الغلام غلام الكاهن ويقول للرجل الذابح اعطي لحما ليشوى للكاهن، فانه لا يأخذ منك لحما مطبوخا بل نيئا. مفروض ان الشحم يتحرق الاول، ربنا الاول. يقول له مش مهم، هات حق الكاهن ايه الاول، وبعدين هاته كمان ني، مش عايزين مطبوخ، اعمله على مزاجي اشويه. في الوقت اللي ربنا المفروض يكون فيه اولا، بنأخر ربنا كتير قوي قوي قوي من اجل زواتنا. ربنا مش هو الاول في حياتنا. دي حاجات على فكرة اللي بتأسي قلب الانسان وبتخليه يفسد ويبعد عن الله. ما عرفوش ربنا، كانوا بني بليعال بطالين، كانوا عايشين في حياة الطمع، ياخدوا حق ربنا وياخدوا لنفسيهم، يدوا نفسيهم اولا وبعدين ربنا في الاخر. فيقول له الرجل ليحرقوا اولا الشحم، نقدم لربنا الاول، ثم خذ ما تشتهيه نفسك، ندي لربنا اللي انا جاي له، وبعدين خد اللي انت عايزه. يعني الناس ما كانتش تمنع انها تديله. فيقول له لا، بل الان تعطي، والا فاخذ غصبا، يعني غصبا عنك هاخد. حتى الامور الروحية تحولت لايه؟ لخناقات، لعناد. فكانت خطية الغلمان عظيمة جدا امام الرب. واحد ما بيديش ربنا حقه، واحد ما بيخليش ربنا الاول حاطط ربنا بعديه، ده شوفوا ان لم اجعل اورشليم في ابتداء فرحي. المرنم كده يقول يعني يلتصق لساني بايه؟ بحمكي تنسى يميني. ان ما كانش ربنا ده يبقى هو اول فرحي واول اهتمامي واول حياتي. فكانت النتيجة ان الشعب لما لقى كده ان الوضع بهذا السوء وان ربنا محتقر وربنا ما بيتخدش نصيبه ومش هو الاول، يقول ان الشعب عملوا ايه؟ ان الناس استهانوا بتقدمة الرب، بقى يروحوا يضحكوا يعني منظر خناقة ومنظر طمع. طب نقدم ذبايح ليه بقى يعني؟ ولا نعرف ربنا ليه؟ ولا نتوب ليه؟ ونقدم ذبايح خطية ليه؟ اذا كان دول القوة المقدسة اللي المفروض بتعلم الشعب الحياة القداسة بهذا المنظر، اوعى يكون فينا حد بسببه الناس بتستهين بربنا. اوعى. كلام يحزن جدا يجي واحد يشجع التاني على الغلط والخطية ويقول له يا عمي يعني ابونا فلان اللي عايش الكلام ده ولا سيدنا ولا الخادم ما هو كله بيغلط، سيبك